No, not on this. الحمد كثيرا طيبا مباركا فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عنا خيرا نعتبره وارجع عنا وعن مصيبته الى مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على علمي صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه من يحب الوجه تعريه إلا بالليل وانتعيه بالنهار ولا تنتفت بالصيد ولا بالناس فإنه حضاب قلت بأي شيء تنتفته. قال الفتر رواه الرجال والنسائي وإسناد حسنا. قال الشارع رحمه الله عن أم سلمة: بسم الله الرحمن الرحيم. في إدارة المجال الحديث قول وسنسك حسن في نظر إلا أن بعض كلماته من ذلك تحت أصول النقر. قال الشارع رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الوجه بضم حرف المضارعة فلا تجعليه إلا بالليل وادعيه بالنهار ولا تنتكسي بالطير ولا بالبناء فإنه خضاب قلت بأي شيء ينتكس. قال بالكذب رواه أبو داود والنسائي وإسناد حسن. قال: فيه دليل على تحريم الطيب وهو عام لكل طيب، قد ورد في لفظ: لا تمس طيبا، ولكنه قد استثني فيما سلف حال صبرها من حيضها وأذن لها في القص والأصغار. قال البخاري: قال البخاري: القص والقص مثل القافور والقافور، يجوز في كل منهما القاف والكاف. قال النووي: القص والأصغار نوعان معروفان من البخور. قال عنها: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اكتفت عينها، أفندخلها؟ قال: لا، متفق عليه. محمول على القتل الذي في عينه، أما بالصغير فقد أذن به فيما هو ثابت وغير حديث ابن سلمة هذا الضعيف. إذا كانت من المرض القطرة القتل بالصغير، و جاءت على عين صغيرة قال انه يحب الوجه في نظر، هو عباره عن علاج وليس له، وليس عباره عن دغن محل. حديث ضعيف كما تقدم، والاكتفاء بالصدر معلوم فيه الجلال. قال الشاعر رحمه الله عنها: اي ام سلمه، ان امراه قالت: يا رسول الله، ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اكتفت عينها، افندخلها؟ قال: لا، متفق عليه. تقدم الكلام بالكحل، وظاهر الحديث انها لا تستحل بالتجاوز. ومن قال انه تمنع الحادثة من الكحل بالاثم لانه الذي يحصل به الزينه، فاما الكحل التوسية والغندور ونحوهما فلا باس به لانه لا زينه فيه بل يشق العين. يرد عليه لفظ الحديث: فانها سالت عن كحل التجاوز به العين لا عن كحل الإثمر بخصوصه، إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه. مخصوص بأدلة أخرى، وإن كان هذا العلم محتمل لكن جاء معنى مفصل في العلم بالصبر. وما كان التداوم نظر روضة دواء، بعد الله تداوم وما جعل الله دواء داء إلا جعل له دواء. وروى عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها

وقيل المراد شرائب المرأة والأول أظهر لأنه من هذا وقال يخرج من بين الصلب والشرائب ولم يقل يخرج من الصلب والشرائب فلا بد أن يكون مع الرجل خارجا من بين هذين المختلفين كما قال باللبن من بين برد ودم وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع والنطفة هي ما أجل كذلك من المسلمين على أنه من صلب الرجل وشرائب المرأة أكثر ظاهر أنه صحيح خلاف ما رجحه بين الصغراء والقيم قال كذلك قال أهل اللغة قال الجهري والنصبة الماء الصافي قل أو كثر والنصبة ماء الرجل والجمع نطف وأيضا فإن الذي يوصف بالدفء والجمع نطف وأيضا فإن الذي يوصف بالدفء والنطف إنما هو ماء الرجل ولا يقال نضح بالمرأة الماء ونضح بالمرأة الماء ولا تلقته والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا الشرائب موضع الخلال من الصدر قال الزجاج أهل اللغة مجمعون على ذلك وأنجبوا امرئ القيس مهفهفة بيضاء غير مباضلة غير مباضلة غير مباضلة غير مفاقة ترائبها مسؤولة في السنجل في السنجل يكون في نسخة الأجنبي عندنا في السنجل ولكن كان نسخة قال وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة بل يطلق على الرجل والمرأة قال الجهري الترائب عظام صدر ما بين السرطوة إلى السمدوة وقوله إنه على رجعه لقادر الصغير أن الضمير يجيء على الإنسان أن الله على رجعه إليه لقادر يوم القيامة يعني على رجعه يوم القيامة بعد أن خلق كما وجده قادر على رجعه باب أولى قال بعض المشعوذين في بعض الكتب الإسلام يعني ما له الطب والحكمة يرى أن هذا يختص للمرأة التي تريد الإجهاض وفحر بعض المشعوذين كثيرا تارة يحلقونها في الأيدي وتارة يحلقونها في فقط المرأة التي تريد الإصفاء إنه يرجي لقادر لقادر لقادر يجي وراء هذا البدع هذا هو اليوم الذي تولى فيه الشرائر ومن قال إن الضمير يجيء على الماء أي أن الله على ربعه في الإحليل أي في الصدر أو حبه عن خروج لقادر فقد أبعد وإن كان الله سبحانه قادرا على ذلك. صحيح أبعد وإن كان الله قادرا على ذلك هذا ليس مفروض الناس. لأن بعد يقول يوم تبدأ الشرائع. الذين قادر يوم تبدأ الشرائع ومن آخره. سيأتي الآية قبلها وبعدين على ماذا ترى ابن القيم عن أنفسه يوم القيامة. قال ولكن السياق إحباء وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاني والرجوع إليه. وأيضا فإنه قيده بالظرف وهو يؤخذ من السرائح والمقصود للأمن والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه Thank you.